بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن أسباب التحريم، الأسباب المؤبدة والأسباب المؤقتة. واليوم نريد أن نبدأ بشيء جديد من هذه الأشياء، وهو أن الزنا وإن كان حراما فإنه يوجب حرمة المصاهرة. الزنا يوجب حرمة المصاهرة، يعني لو أن إنسان والعياذ بالله زنى بامرأة، إذا زنى بامرأة حرمت هذه المرأة المزني بها على أصوله وفروعه، فلا يتزوجها أبوه ولا ابنه حرمة مؤبدة، وكذلك يحرم عليه أصولها وفروعها. أصولها وفروعها، إذن يحرم بالزنا ما يحرم بالوطء الحلال من المحارم على التأبيد، تحرم هي على أصوله وفروعه، ويحرم عليه أصولها وفروعها. نعم. قال: والزنا يوجب حرمة المصاهرة كما يوجبها الوطء الحلال. يعني الآن هذا وطء وهذا وطء، بغض النظر عن كونه حراما وحلالا. فمن زنى بامرأة أو وطئها بشبهة حرمت عليه أصولها وفروعها. هذا لفظ يمر معنا كثيرا، الوطء بشبهة. هو الآن لم يتعمد الحرام، لكنه بخطأ ما وطئ غير زوجته خطأ. يعني كما ورد إخواننا أنه إنسان زفت إليه غير امرأته وهم لا يعلموا، ثم علموا، ما الحكم؟ نقول هذا وطئ امرأة أجنبية ظنها زوجته، ظنها زوجته، فبالتالي نقول هذا وطأ بشبهة. وتحرم الموطوءة على أصول الواطئ وفروعه، وكذا المس بشهوة من الجانبين. وكذا المس بشهوة، إذا حصل من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل، لا يشترط الجمع بالشهوة من الطرفين، وجود الشهوة من أحد الطرفين يكفي للتحريم. وهذه قضية إخواننا ينبغي علينا أن ننتبه لها. فعند الحنفية الآن، لو أن إنسانا مس امرأة بشهوة بمصافحة فيها شهوة، نعم، أو قبلها بشهوة أو ما شابه ذلك، كأنه وطئها، فبالتالي حرم عليه أصولها وفروعها، وحرمت هي على أصوله وفروعه. نعم. والنظر إلى الفرج من الجانبين أيضا. وكذلك لو لم يحصل مس، لكن لو نظر إلى فرجها الداخل أو نظرت هي إلى عضوه بشهوة، فإن ذلك يوجب حرمة المصاهرة من الجانبين، يوجب حرمة المصاهرة من الجانبين. وهذا حكم إخواننا لا نقول شديد، لا، لكن فيه احتياط عظيم. يعني أنا لم أقول إنسان إنه هذا حكم شديد، لأنه طب أنت الآن عم تقول شديد، يعني شو بدك أنت الآن تتساهل في هذه المسائل؟ أصلاً ينبغي عليك أنت من الأصل ما يكون في عندك تفلت في موضوع الشهوة. لذلك أنت الآن قولك هذا حكم شديد، إذا معنى ذلك أنك الآن ربما غير منضبط بالشهوات. أما إذا إنسان منضبط بالشهوة ما بلاقي الحكم شديد، وإن كان غريبا لكن ما بلاقي شديد. يعني أنا الآن بسلم على أم زوجتي ودون شهوة أبدا، وأنا أتقي الله في هذا بشكل كامل، بسمع هذا الحكم بقول لك والله حكم غريب لكن ما في شيء عادي حكم غريب نعم لكن هو يعني أمر طبيعي. ليه؟ لأنه بالأصل أتق الله في هذا الجانب. من الذي ينظر إلى هذا الحكم أنه شديد؟ هو الذي يطلق شهوته من غير ضوابط. يعني هلأ الآن لو إنسان مثلا ما عندنا هذا الحكم عند الأحناف نقول له هل أنت تتفلت في شهوتك مع النساء؟ ما الفقهاء قالوا لا يجوز الاستمتاع بالمرأة أو استمتاع المرأة بالرجل إلا تحت عقد الزوجية فقط. طبعا بزماننا كان سابقا في ملك اليمين، الآن فقط تحت عقد الزوجية، تحت عقد الزوجية. لذلك إخواننا الأصل بالإنسان المسلم ما هو؟ الانضباط. الأصل في الإنسان المسلم والتفلت الانضباط. يعني أنا عندما لا أسمح لشهوتي أن تتنفس إلا عند زوجتي وكذلك الزوجة مع زوجها، إذا وصف الإشكال. أنا طبيعي مع كل النساء أنا منضبط سواء هالحكم موجود أو غير موجود. لأنه الآن إذا قلنا أخواننا هذا الحكم شديد هنقول له طيب كمان الحرمة أيضا كمان شديدة؟ يعني لما ربي حرم النظر إلى النساء الحكم كمان شديد؟ هذا مقدمة لذاك، هذا مقدمة لذاك. لذلك إخوتي الأكارم من يطبق الأحكام ابتداء لا يرى هذا الحكم صعبا، لكن من يتفلت ابتداء يصل إلى هذه النتيجة فيراها شديدة. والمعتبر النظر إلى فرجها الباطن دون الظاهر. طبعا هذه مسألة يعني يذكرها الفقهاء ويقولون ما يبدو من المرأة حال قيامها يقال له فرج ظاهر، وما يبدو منها حال القرفصاء أو ما شابه ذلك يقال فرج باطن. وبالتالي المحرم ما هو؟ النظر إلى فرجها الباطن. طبعا إخوانا هنا التحريم النكاح شيء وحرمة النظر شيء آخر، حرمة النظر شيء آخر، وهما أمران غير متلازمين، وهما أمران غير متلازمين. نعم. إذا حصلت الشهوة من جانب أحدهما كافي للتحريم. روي ذلك عن أبي يوسف وهو الصحيح، وحكى الطحاوي إجماع السلف في أن التقبيل واللمس عن شهوة يوجب حرمة المصاهرة، والأصل فيه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب هنا يقول ولا تنكحوا، والنكاح هو الوطأ، ما ذكر التقبيل؟ نعم التقبيل سبب مفض إلى الوطأ، فيقام السبب مقام المسبب احتياطا، فيقام السبب مقام المسبب احتياطا. والحمل على الوطأ أولى لما بينا أن النكاح حقيقة هو الوطأ، أو لأنه يعني أعمى. النكاح إخواننا يطلق على العقد وعلى الوطأ. لماذا حملناه هنا على الوطأ مو على العقد؟ قال لأن الحقيقة هي الوطأ والعقد مجاز، فإذا أطلق اللفظ وكانت الحقيقة ممكنة لا ينصرف اللفظ إلى المجاز. نعم. أو لأنه أعم فكان الحمل عليه أولى وأعم فائدة. وأعم فائدة خصوصا في باب الفروج من باب الاحتياط. نعم. فيصير معنى الآية والله أعلم ولا تطأوا ما وطئ آباؤكم مطلقا، فيدخل فيه النكاح والسفاح، ولقوله صلى الله عليه وسلم من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها. يعني هنا ذكر الآية أخوانا ابتداء شاهد على أصل المسألة، وهو أن الحرمة تثبت بالزنا كما تثبت بالوطء الحلال. فهنا قوله تعالى ولا تنكحوا أي ولا تطأوا، بغض النظر أن يكون الوطء حلالا بالنكاح أو حراما بالزنا. وقال صلى الله عليه وسلم من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه وأبيه. وإذا ثبت هذا الحكم في موطوءة الأب ثبت في موطوءة الابن وفي وطئ أم امرأته وسائر ما يثبت بحرمة المصاهرة بالنكاح. يعني أحيانا نسمع صور منحرفة في مجتمعنا في بعض البيئات الجاهلة أنه أب اعتدى على امرأة ابنه. طيب نحن نقول إخواننا هذا الكلام ما حكمه شرعا ابتداء؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز إخواننا، والإسلام أغلق أبواب الفتنة من أول الطريق. الإسلام ما بيوصل لآخر الطريق تلاقي طريق مسدود، من أول الطريق قال لك هذا الطريق آخره مغلق، إذا من من من أوله حرام. ولا تقربوا الزنا، مو حرم الزنا فقط، حرم المقدمات المفضية إلى الزنا. لذلك عندما نقول والله إنه يعني هذا الرجل اعتدى على مثلا امرأة ابنه، هذا الأمر ما بيصير إخوانا صدفة غالبا، وإنما بتساهلات تحصل في العائلة في الستر والكلام والخلوة وما شابه ذلك. التساهل يفضي إلى النتائج المحرمة. قد يكون التساهل من الرجل أو من المرأة أو من كليهما أو من الجو العام في العائلة، من الجو العام في العائلة. يعني أحيانا تسمع بعض العائلات هذه الأخطاء السلوكية يمارسها كله مع كله والعياذ بالله، وهذا أمر موجود. لذلك إخوتي الأكارم نحن نقول الإسلام حرم الأشياء قبل أن يبين نتائجها. يعني الإسلام هو الله بس ساوى جلد ورجم على الزاني والزانية فقط؟ لا، الإسلام قال هذه النتيجة، إذا وصلت إلى هذا الفعل هذه هي العقوبة. لكن الإسلام ماذا فعل؟ أغلق أبواب الزنا من أول الطريق. لا في عنا نظر إلى النساء، ولا في عنا لمس، ولا في عنا تهتك، ولا في عنا خلوة، ولا في عنا ارتباطات واختلاط وما شابه ذلك، كل ذلك ممنوع. لذلك الشيء الطبيعي إنه ما يكون في زنا. طيب إذا إنسان كسر كل هذه الحواجز وصل إلى الزنا، النتيجة وصلت العقوبة، بيقول لك هذه عقوبة شديدة. نقول لك يا أخي أنت الآن انظر ماذا فعلت، تجاوزت كل الحواجز التي وضعها الشرع ثم تقول العقوبة شديدة. طيب بينما أنت الآن طبق المقدمات شو بتلاقي النتيجة؟ سهلة جدا. ليه؟ بل ربما لا نحتاج إليها، الجلد أو الرجم لا نحتاج إليه. الذي يحصل الآن في مجتمعنا الآن أن الآن بمجتمعنا إخواننا خاصة بعض البيئات بيتساهلوا بالمقدمات. نعم، يعني البنت مع ابن عمها الحكي والكذا وبالدبكة وبالروحة على العين وما شابه ذلك، بس تغلط هي ويبدبحوا. احنا نقول لك يا أخي أنتوا الآن أخطأتم في المقدمات ثم شددتم في النتيجة. الإسلام شو قال؟ حرم المقدمات وفصل في النتيجة بين جلد وبين رجم، بين جلد وبين رجم. لذلك إخوتي الأكارم انظر الإسلام كيف يعالج، ما بيعالج النتيجة، يعالج المقدمات ابتداء، يربي أفراد المجتمع على العفة وعلى الطهر وعلى السلامة، وعندها تجد أن كثير من العقوبات ربما لا يصار إليها. ليه؟ ما في داعي، ما في جريمة، إذا لماذا نعاقب؟ أما نحن الآن لما نتساهل بالمقدمات وبتقع الجنايات وبدنا إيش؟ نتساهل بالعقوبات، فعندها كأننا نقول للجاني افعل ما شئت فلن تنال عقوبة شديدة. نعم، لأن أحدا لم يفصل بينهما، ولأن الوطأ سبب للجزئية بواسطة الولد، ولهذا يضاف إليها كما يضاف إليه، والاستمتاع بالجزء حرام. يعني الولادة أخوانا الولادة تضاف إلى الوالدين، طب هلا نقول هذا والد، هلا عمليا الأب والد؟ ليس بوالد. من الذي يلد؟ الأم. ومع ذلك نسبت الولادة إلى الأب. ليه؟ قال لأنه السبب، لأنه السبب، لذلك أضيف الأمر إليهما. والمس والنظر داع إلى الوطء فيقام مقامه احتياطا للحرمة. وكان الشيخ أبو الحسن الكرخي يقول وكان الشيخ أبو الحسن الكرخي يقول إن المراد من قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم الوطء دون العقد، لأنه حقيقة في الوطء، يعني النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، ولم يرد به العقد لاستحالة كون اللفظ الواحد حقيقة ومجازا في حالة واحدة، لأنه عندنا قاعدة بالأصول لا تجتمع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد، يعني أن نقول ولا تنكحوا نريد به المعنى الحقيقي وهو الوطء والمجازي وهو العقد معا، هذا عند الأحناف لا يجتمع. والتحريم بالعقد ثبت بغير هذه الآية. فرب قائل يقول طيب إذا كانت الآية تقول ولا تنكحوا بمعنى لا تطأوا، طب لو أن الأب عقد على امرأة ثم طلقها قبل الوطء بتزوجها الابن؟ نقول لا. قال طب ما صار وطء؟ نقول له نعم، التحريم بالعقد فقط دون وطء لم يستفد من هذه الآية، بل استفيد من الإجماع، والإجماع دليل كالقرآن. وحد الشهوة. الآن إخواننا هنا بيجي إشكال، ما هو حد الشهوة؟ يعني الآن إذا كان بدنا نقول كل ما إنسان مال إلى امرأة أو شعر يعني بنعومة يدها أو أن بصير تحريم، لا هذا شيء غريب. نقول له لا يا أخي، نحن الآن نتعلم الضبط لمشاعرنا وأحاسيسنا، لكن التحريم المقصود هنا هو الشهوة الشديدة، الشهوة الشديدة. وإلا على الإنسان منا ممكن بنتين عندي أنا، أقول إن هاي بنتي هاي جسمها أنعم من هاي، هل هذه شهوة؟ لا، شعر هاي أحلى من شعر هاي، عيون هاي أحلى من عيون هاي، أنا أقول هذا الكلام في البيت، وهذا الأمر إخوتي الأكارم لا يعتبر شهوة، وهذا ليس بحرام، لكن حرام الاستمتاع والتلذذ بهذا الشيء من جهة، وأن يكون ذلك قويا بحيث يشوش القلب ويظهر ذلك كما قال الفقهاء بالانتصاب عند الرجل القوي وبالميل الشديد عند الرجل الضعيف. وحد الشهوة أن تنتشر آلته في النظر والمس، وإن كانت منتشرة فتزداد شدة. يعني إذا كانت العضو منتشر يزداد انتشارا عند المس وعند النظر. والمجبوب والعنين يتحرك قلبه بالاشتهاء أو يزداد اشتهاء أو بتحرك قلبه بتحرك والمجبوب والعنين بتحرك قلبه بالاشتهاء أو يزداد اشتهاء. نعم، يعني الآن إخوان المجبوب ليس له عضو ينتشر، كيف تعرف أنه اشتهى أو لا؟ قال بالميل الشديد الذي يحصل في القلب، وكذلك العنين الذي يعجز عن إتيان النساء. نعم. ولو مسها وعليها ثوب إن منع وصول حرارتها إلى يده لا تثبت الحرمة. إذا كان الثوب يعني ثخينا صفيقا منع حرارة جسده عن يدها، عن جسدها عن يده، يعني لم يشعر بجسدها، فلا يحصل التحريم. أما لو شعر بذلك فإنه يحصل التحريم. مثل الآن بعض الناس هلأ يصافح امرأة أجنبية، نعم، كيف يصافحها؟ يحط الثوب على إيده بيصافحها من فوق الثوب، إنه ما مسها وما شابه ذلك وكذا. سبحان الله، أنا بقول لك والله عجيب، يعني لماذا تفعل ذلك؟ يعني والله هذه أنا بصافح امرأة بثوب هكذا، يعني هذا إساءة إلها. إيه نعم، يعني كأنه أنا يعني في أرفان منك أو ما شابه ذلك. أنا أقول لا أخي، قول المانع ديني وخلصنا أخي، الله حرم ذلك وانتهينا خلصنا، بين لا أن أنا أعتذر عن المصافحة لأن الله حرم ذلك خلصنا. هي فهمت أو لا هذا شأنها. نعم. وإن لم يمنع تثبت، ولو أخذ يدها ليقبلها بشهوة فلم يفعل حرمت على ابنه. ليه؟ لأنه حصل المس، حصل المس بشهوة. ولو مس شعر امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها لأنه من أجزاء بدنها. قال أبو حنيفة: إذا جامع صغيرة لا يجامع مثلها فأفضاها لا تحرم عليه أمها. إذا جامع صغيرة يعني عمرها 5 سنين 4 سنين لا يجامع مثلها، صغيرة، فأفضاها أي أزال الحاجز الذي بين فرجها ودبرها. نعم، يعني قال هذا لا يثبت به التحريم. طبعا الفعل حرام فيه إذاء لكن لا يثبت به التحريم. نعم. وقال أبو يوسف: تحرم، ولو كانت ممن يجامع مثلها حرمت عليه أمها بالإجماع. لأبي يوسف أنه وطئ في قبل، أنه وطئ في قبل ولو كانت صغيرة ولو أفضاها يعني، فتحرم كوطئ الكبيرة. ولهما أنه ليس بسبب للولد فصار كاللواطة، أما الكبيرة يحتمل العلوق. قال: ومن جمع بين امرأتين إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح الأخرى. معناه سبحان الله يا أخواننا، هذه المسائل يعني قضية الزنا وما شابه ذلك يعني قضية دقيقة جدا. وطبعا هنا بدنا نفرق بين الحرمة الشرعية وبين التحريم، وبين التحريم الذي يثبت بعدها. الحرمة إخواننا أدق وأعمق، لذلك لابد من مراعاة هذه القضية. لذلك أحيانا بيقول فقهاء مسألة: لو أن إنسانا مس امرأة بشهوة وثم أنزل قبل أن يتركها، أنزل قبل أن يتركها لا يحصل التحريم. ليه؟ لأن هذا المس تبين أنه ليس سببا للوطأ. إحنا شو قلنا سبب التحريم؟ الوطأ. والمس بشهوة يفضي إلى الوطأ، لذلك يقام مقامه. فإذا حصل الإنزال بين المس والوطأ تبين أن هذا المس ليس سببا للوطأ، وبالتالي لا يحصل التحريم. لكن مو معناها مو حرام، لو هذه المرأة مو زوجته هذا الفعل حرام ويجب عليه أن يترك يده مباشرة عند أول المس، مو بيستنى الإنزال عشان يصير تحريم. لا، نقول مراعاة الحرمة أهم من مراعاة التحريم. إنه والله مشان ما تحرم أمه وبنتك، لا، مراعاة الحرمة أهم. لذلك إخواننا هذا البحث حقيقة يجب علينا أن ننتبه له وأن ندقق فيه، لكن من غير أولا وسوسة. يعني ممكن ما إنسان والله صافحة حماته بساوي إشكاليات، إن عم مثل بعض الشباب أحيانا تجي حماته تسلم عليه بيعتذر إنه كذا، بيصير في إشكالية إخواننا داخل العائلة. لذلك هذه قضية لابد أن ننتبه لها. الشيء الثاني، هناك تفريط في العائلات يحصل أحيانا من تقبيل شديد من الآباء للبنات أو الأبناء للأمهات، أو ربما الأصهار للحموات، أو ربما الكن لعمها وما شابه ذلك. هذه الدائرة يجب أن تكون منضبطة. يعني أنا بنتي صبي الآن أقبلها من رأسها، نعم، أما التقبيل الشديد من الخد وما شاء ليه؟ لماذا هذه إخوان العادة؟ بلك والله عنك بتعودين بالعائلة وهي بنتي، ولو كانت بنتك، هذه ابنتك وأنت رجل وهي فتاة. لذلك هذا الأمر يعني الآن يجب علينا أن نحذر منه. قبلة التكريم تكون من الرأس من الجبين أو ما شابه ذلك. سبحان الله إخواننا، البعض من العائلات ربما لا ينتبه لهذا. البعض الآن من العائلات كل يوم لازم الأخ لما يسلم على أخته من شدة المحبة بيناتهم والألفة بالعائلة بيقبلوا بعضهم الشباب والبنات والابن والبنت وأبوها والابن وأمه وما شابه ذلك. هذا يجب أن ننتبه له أخواننا، هذه عادات يجب أن نراعي فيها الاعتدال وعدم الإفراط، فالنتائج فيها خطيرة جدا. يعني هذا الشاب مثلا كان في الطريق والطريق مليء بإثارة الشهوات، ورجع الآن إلى البيت ورأى في البيت ربما هذه التساهلات وهذه الإفراطات. طيب ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هو بالأصل مهيج، هو بالأصل مستثار، لذلك الآن ربما أي شيء يزداد به ثورة الشهوات. لذلك إخواننا هذه قضايا لابد أن نراعيها. ثم بعد ذلك لو حصل شيء من هذا الأمر والعياذ بالله بعد الزواج، الآن في عائلة قائمة وفي زواج قائم، وقال لك والله أنا حماتي قبلتها بشهوة أو ما شابه ذلك، أقول له لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لا مانع أن نأخذ بقول الشافعية في ذلك محافظة على هذا البيت من جهة، لكن مع مراعاة الأحكام الشرعية، مو نجعل قول الشافعية غطاء لعلاقات سيئة والعياذ بالله. أما لو كان هذا الشيء قبل العقد يقول له لا أخي الاحتياط، تريك هذا الأمر وابتعد عن هذه المرأة وخلصنا. لذلك أخوتي الأكارم لو هلأ إنسان كان له علاقات قبل الزواج مع امرأة ثم أراد يتزوج بنته أو ما شابه ذلك، ما الحكم؟ لا ابتعد عنه. ليه؟ لأن هذا الأمر عند الأحناف حرام من جهة، ولأن هذا الزواج ربما كان مفتاحا لكثير من الرذيلة والعياذ بالله. لذلك إخواننا هذه أحكام يجب علينا أن نراعيها وأن ندقق فيها. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.